بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي ضمن التسجيل الخارجي للمؤسسة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يطيب لنا أن نبتدئ موسم الحج لهذا العام، عام 49,000، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 17 من شهر ذي القعدة، وذلك لأن الناس في حاجة إلى من يرشدهم ويبين لهم شريعة الله عز وجل في كل مناسبة. وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم على الناس بما يناسب الوقت وبما يناسب الحال. ولهذا ينبغي لطلبة العلم، بل يجب على طلبة العلم، أن يبين الناس ما أنزل إليهم من ربهم في كل حال تقتضي ذلك، وفي كل مكان يقتضي ذلك، وفي كل زمان يقتضي ذلك، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثه. ولا تحقرن شيئا، لا تحقرن شيئا من العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولكن يجب عليك أن تتثبت وأن تتأنى، وأن لا تقول شيئا إلا عن علم أو عن غلبة ظن تقرب من العلم، حتى يكون لكلامك وزن بين الناس. لا تستعجل فتقول اليوم قولا تنقضه غدا، أو تصر على ما أنت عليه من الباطل بعد أن يتبين لك الحق. والأمر خطير جدا، خطير من وجه الإيجابي ومن وجه السلبي. إن منعت بيان الحق فأنت على خطر، وإن تكلمت بما لا تعلم فأنت على خطر. فالإنسان يجب عليه بذل الجهد في طلب الحق والوصول إليه، ثم بذل الجهد في نشره بين الناس وتبليغه الناس، مع التأني وعدم التسرع. إننا الآن نستقبل موسم الحج، ونستقبل أيضا موسم عمل صالح، ألا وهو عشر الحجة. عشر الحجة هذه الأيام التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر التي يجهل كثير من الناس فضلها، ومن علم فإنه قد يتهاون في إعطائها حقها من الاجتهاد في العمل الصالح. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فإنه ينبغي لنا أن نجتهد غاية الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، أشد مما نجتهد في أيام عشر رمضان، لأن الحديث عام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولكن ما الذي نعمل؟ نعمل كل عمل صالح، من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والصيام والإحسان إلى الخلق وغير ذلك. ولهذا يشرع في هذه الأيام التكبير، أن يكبر الإنسان ليلا ونهارا رافعا صوته بذلك إن كان رجلا، وتسر به المرأة، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذلك أيضا ينبغي في هذه الأيام أن يصوم، لأن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قال فيه الرب عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا دليل واضح على أن الصوم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، فيكون داخلا في هذا العموم. سواء ثبت الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامها ولم يدع صيامها أم لم يثبت، لأن الصوم من العمل الصالح. هذا بالنسبة لأيام العشر للعمل الصالح فيها عموما. أما بالنسبة للحج فإننا نقول إن الحج أحد أركان الإسلام، لأن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، حج بيت الله الحرام. وهذه العبادات تجمع بين العبادات الفعلية والمالية، يعني البدنية والمالية، وهي أيضا فعل وترك. كالصلاة عبادة بدنية وهي فعل، والصوم عبادة بدنية لكنه ترك، والحج عبادة بدنية لكن قد يكون معه شيء من المال كالهدي مثلا لكنه تابع، وإلا فإن الحج الأصل فيها أنه عبادة بدنية. وأما قولنا إنه فعل وترك فلأن الصلاة والزكاة والحج كلها أفعال، والصوم ترك، وهذا من حكمة الله عز وجل ليتم اختبار العبد، لأن بعض الناس قد يشق عليه الفعل دون الترك، وبعض الناس قد يشق عليه الترك دون الفعل، وبعض الناس قد يشق عليه بين المال دون عمل البدن، وبعض الناس بالعكس. فلهذا صارت العبادات الخمس صارت جامعة بين الأمور التكليفية كلها. ومن المعلوم أن الحج سفر حتى لأهل مكة، فإن القول الراجح أن خروجهم إلى الحج سفر، أما الآفاقيون فالسفر في حقهم واضح، ولهذا ينبغي أن نعرف شيئا من أحكام السفر. فمن أحكام السفر أنه يشرع للإنسان أن يقصر الصلاة فيه، أن يقصر الصلاة الرباعية فيه إلى 2: الظهر والعصر والعشاء، يصليها 2، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه ولم يتم يوما من الأيام في سفره. وما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتم فإنه حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. والإتمام والقصر، والقصر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم إنه واجب، يعني إنه يجب على الإنسان أن يصلي الرباعية في السفر 2، وأنه لو أتم كان تاركا للواجب. ولكن الذي يظهر لي أن القصر ليس بواجب، ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان بن عفان في منى، وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له إن أمير المؤمنين صلى 4 استرجع ورأى أن هذا من المصائب، ومع ذلك كان يصلي خلفه أربعا. فكون الصحابة رضي الله عنه يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان أربعا يدل على أن القص ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لكان الإتمام حراما، ولو كان وإذا كان حراما بطلت الصلاة به. وكون الصحابة يصلون ويعتدون بصلاتهم يدل على أن إتمام الصلاة ليس بمبطل، وهذا يدل على أن القصر ليس بواجب. لكن لا شك أنه مؤكد إلا إذا صلى الإنسان خلف إمام يتم، فإن الواجب عليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يعني المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال: تلك هي السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى وحده صلى ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا. فالحاصل أن المشروع في حق المسافر هو القصر، ما لم يصلي خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام. وهنا مسألة: إذا كان المسافر في البلد فهل تسقط عنه صلاة الجماعة مع قرب المسجد وسماع الأذان؟ الجواب: يظن كثير من العامة أن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة، وهذا ليس بصحيح، بل المسافر تلزمه صلاة الجماعة لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة من غير استثناء، ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين المقاتلين أن يصلوا جماعة، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وإذا أوجب الله على المقاتلين في السفر صلاة الجماعة فالمسافرون الذين لا يقاتلون من باب أولى. نعم، لو فرض أن الإنسان معر عابر سبيل لا يريد النزول، فهذا لا يلزمه أن ينزل ليصلي مع الجماعة، لأن هذا يعيقه عن سفره. أو كان الإنسان في محل بعيد عن المسجد فإنه يعذر أيضا، وله أن يصلي في رحله. أو كان الإنسان في بلد ليس فيه مسجد، كما لو كان في بلد غير إسلامي فإنه يعذر. أو كان كذلك في بلد لكن لا يعرف المساجد فهو معذور. المهم أن المسافر تلزمه صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد إلا لعذر، خلافا لما يظن بعض الناس أنه لا يلتزمه الجماعة. إذن الأفضل في حق المسافر بالنسبة للصلاة إيش؟ القصر، فهو سنة مؤكد جدا. أما بالنسبة للجمع فله أن يجمع سواء كان سائرا أم نازلا، أي سواء جد به السير أم لم يجد به السير، لأن السفر إذا كان الشرع قد رخص فيه بنقص الصلاة نقص كميتها فكذلك نقص صفة من صفاتها وهي الجماعة، وهو إفرادها في وقتها، وهو إفرادها في وقتها. ولأن ظاهر حديث أبي جحيفة حين وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته في الأبطح في مكة المكرمة أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، لأنه ذكر أنه خرج من الخيمة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فظاهر هذا أنه جمع بينهما مع أنه كان نازلا. ولكن إن كان المسافر سائرا فالجمع أفضل من عدم الجمع، وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى في حجة الوداع حين كان نازلا. إذن الجمع هل هو من رخص السفر كالقصر مسؤول مطلقا أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. إن كان الإنسان نازلا فترك الجمع أفضل، وإن كان سائرا فالجمع أفضل. فإذا قال قائل هل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ فالجواب أن الأفضل ما كان أيسر له. إن كان الأيسر له جمع التقديم، إن كان الأيسر له جمع التقديم فجمع التقديم أفضل، وإن كان الأيسر جمع التأخير فجمع التأخير أفضل. فمثلا إذا دخل وقت الصلاة الأولى وهو سائر والسير مستمر، فما هو الأيسر عليه؟ نعم، التأخير. وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يركب فالأيسر له التقديم. وهكذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. فصار الجمع تقديما أو تأخيرا حسب ما هو أيسر للإنسان، إن كان الأيسر التقديم قدم، وإن كان الأيسر التأخير أخر. أما بالنسبة للطهارة فإن المسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء كالمقيم تماما، لكن إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يحتاجه لشربه وأكله فإنه يجوز له التيمم، لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فله أن يتيمم، ولكن إذا وصل الماء فإنه يتطهر به. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد المسلم وضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا تيممت ثم وصلت إلى الماء وأردت أن تصلي وجب عليك أن تتوضأ بالماء إن كان تيممك عن طهارة صورة، ووجب عليك الغسل إن كان تيممك عن طهارة كبرى. فإذا قال قائل هل التيمم يرفع الحدث بحيث إذا بقي الإنسان على طهارته فله أن يصلي ما شاء، أو هو طهارة استباحة يتقدر بقدر الضرورة؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن التيمم طهارة استباحة يتقدر بقدر الضرورة فلا يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. ومن العلماء من قال بل إن التيمم طهارته رافعة للحدث، لأن الله تعالى قال حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذا يدل على أن التيمم مطهر كما أن الاغتسال والوضوء مطهران، فكذلك التيمم مطهر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وعلى هذا فيقول التراب مطهرا، بل يكون التيمم مطهرا. ومعنى كونه مطهرا أنه رافع للحدث. فإذا قال قائل: إذا جعلتموه رافعا للحدث فلماذا تقولون إنه إذا وجد الماء فلا يصلي إلا بعد الطهارة به، وضوءا إن كان تيممه عن حدث أصغر، وغسلا إن كان تيممه عن حدث أكبر؟ فالجواب أن نقول: هذا هو مقتضى الأدلة. فإن في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري مطولا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيمم، ثم حضر الماء واستقى الناس منه وبقي منه شيء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال: خذ هذا أفرقه على نفسك. وهذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث إلا ما دامت الضرورة باقية. أما إذا زالت الضرورة ووجد الإنسان الماء فإنه لا بد من استعماله. ولحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، حكى إجماع العلماء على أنه إذا وجد الماء فإنه لا يصلي حتى يتطهر به. وإذا قدر أن في المسألة خلافا فإنه خلاف ضعيف. فالصواب إذن أن المتيمم إذا وجد الماء فلا بد له من استعماله. فإذا قال قائل: لو تيممت لصلاة الظهر وبقيت على طهارتي إلى صلاة العصر وأنا لم أجد الماء، فهل أصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر؟ فالجواب: إن قلنا إن التيمم مبيح فإنك لا تصلي صلاة العصر بصلاة الظهر بالتيمم لصلاة الظهر، بل لا بد من إعادة التيمم. وإذا قلنا إنه رافع وهو الصحيح، فإنه يجوز أن تصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر، حتى لو فرض أنك بقيت إلى المغرب وإلى العشاء فإنك على طهارتك ما لم تنتقض بأحد النواقض المعروفة. تكلمنا الآن عن ثلاث مسائل: العمل الصالح في أيام العشر، والثاني صلاة المسافر، والثالث طهارة المسافر، الرابع تنفل المسافر بالصلاة. يعني هل يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلاة أو لا يشرع؟ الجواب أن نقول: يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر. كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنه صلى لعدم وجود الدليل على تركه. فما هو الذي يمكن أن يصلى إذن ما دام الضابط عنده أنه لا يصلى من النوافل ثلاث، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، أما العصر فليس لها راتبة، فما الذي يصلى من النوافل إذن؟ سنة الفجر، الوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى، تحية المسجد، الاستخارة، الصلوات النوافل المطلقة التي يقوم الإنسان فيها يتعبد بما شاء. فأنت اعرف أو أن تعرف ما لا يصلى وما عدا ذلك فإنه يصلى. فالذي لا يصلى هداية الله، ما هو الذي لا يصلى من النوافل في السفر؟ أي الذي لا يصلى اللي جنبه الذي لا يصلى من النوافل. نعم راتبة الظهر، نعم راتبة المغرب، راتبة العشاء، نعم هذه لا تصلى من النوافل ومع ذلك فإنه يصلى. ما الذي يصلى؟ إلا الواقع صلاة التطوع، صلاة الليل. طيب كنا نتكلم عن التطوع، الفرائض لا بد أن تفعل. نعم سنة الفجر والوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى، الاستخارة، تحية المسجد، سنة الوضوء، كل النوافل تفعل في السفر إلا هذه الثلاثة. طيب ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الحج والعمرة. يقول أهل العلم إن الأنساك ثلاثة أنواع، الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع وإفراد وقران. تمتع وإفراد وقران ثلاثة أنواع، كل نوع منها له حكم يختلف عن الآخر. فما هو التمتع؟ التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، ويحرم بالحج من عامه في نفس العام. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له بين النسكين. ما هما؟ العمرة والحج. مثال ذلك: رجل قدم إلى مكة في الخامسة عشر من شهر ذي القعدة متمتعا، فأحرم بالعمرة وفرغ منها، طاف وسعى وقصر أو حلق، فماذا يصنع الآن؟ يحل من كل شيء، يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله، كل شيء يحله، إلى أن يأتي أو إلى أن تأتي أيام الحج. فهو إذا متمتع بما أحل الله له، من أين إلى أين؟ من انتهاء العمرة إلى ابتداء الحج، سواء طال أو قصر. فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، يعني أحرم بها في رمضان، لأن أشهر الحج تبتدي من شوال، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أتمها في أشهر الحج، ولنفرض أنه أحرم في اليوم الثلاثين من رمضان، وقدم مكة ليلة العيد وأدى مناسك العمرة، فهل يكون متمتعا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. وأما ما اشتهر عند العامة من أن من صام في مكة رمضان فليس بمتمتع، ومن لم يصم فإنه متمتع، فهذا لا أصل له. المدار والأصل على إحرامك بالعمرة. إن أحرمت بالعمرة قبل دخول أشهر الحج التي أولها شوال فلست بمتمتع، وإن أحرمت بعد دخولها فأنت متمتع، لأنك أحللت بين النسكين وتمتعت بما أحل الله لك. ثم تحرم بالحج من عامك في اليوم الثامن من الحجة وتأتي بأفعال الحج. طيب لو اعتمر في أشهر الحج عام 1409 ولم يحج إلا في عام 1410 هل متمتع؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحج في عامه، والمتمتع لابد أن يحج في عامه، إن حج في عام آخر فليس بمتمتع. أما الإفراد فإنه إحرام الإنسان بالحج وحده، إحرام الإنسان بالحج وحده، فيحرم به من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ما في التمتع، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه لا يحصل له إلا نسك واحد وهو الحج. فماذا يصنع هذا المفرد إذا وصل إلى مكة؟ ماذا يصنع؟ يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج ويخرج مع الناس، لأنه محرم بالحج، والحاج لا يتحلل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر، فإنه يحل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. القارن في الإحرام كالمفرد، يعني أنه يحرم بالعمرة والحج جميعا ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا وصل إلى مكة فإنه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه في يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأول، ثم إذا طاف حل التحلل الثاني لأنه سعى من قبل. إذا قال قائل ما الفرق بين هذه الأنساك في الأفضلية وفي الحكم؟ نقول الفرق أن التمتع أفضل الأنساك، التمتع هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معكم، ولأن فيه تيسيرا على المكلف، فإن المكلف يعني الإنسان يبقى مترفها بما أحل الله له من حين انتهاء العمرة إلى أن يبدأ الحج، وهذا لا شك أنه نعمة، والله تعالى يحب التيسير على العباد. الثالث أن المتمتع يأتي بالنسكين جميعا بأفعالهما تامة، فالعمرة تامة والحج تام ليس فيه نقص. رابعا أن المتمتع يلزمه الهدي، ولزوم الهدي هذا فضيلة ليس غرما وخسرانا، بل هو فضيلة ونعمة من الله عز وجل، لأنه لولا أن الله أوجب عليك الهدي لكان الهدي بدعة، لأن كل من تعبد لله بما لم يشرع فهو مبتدع، فكون الله عز وجل يشرع لعباده الهدي ليذبحوه بما يتمتعون به ويتصدقون ويهدون هذا نعمة من الله عز وجل. وهذه الميزة الأخيرة يشاركه فيها القران، إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لأحللت معكم، وهذا يدل على أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وهو كذلك. القران والإفراد بالنسبة للأفعال واحد، لأن كل من القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا يدل على أن القران والإفراد بالنسبة للأفعال على حد سواء، لكن القران أفضل من الإفراد. لماذا؟ لأنه يحصل له حج وعمرة، والإفراد لا ليس فيه إلا حج، ولأن فيه الهدي والإفراد لا يجب فيه الهدي، وإيجاب الهدي كما قلنا نعمة من الله عز وجل، لولا أن الله أوجبه لم يكن واجبا بل لم يكن مشروعا. فلهذا نقول إن القرآن أفضل من الإفراد، ثم يأتي بعد ذلك الإفراد في المرتبة الثالثة. فإذا قال قائل هل لهذا الحج والعمرة هل لهما شروط؟ فالجواب نعم لهما شروط. الشرط الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. خمس شروط. من يعد على؟ طيب آخر واحد. نعم والاستطاعة. خمس شروط. الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج بل ولا يصح منه الحج. فلو أن رجلا لا يصلي وحج ولكنه لا يصلي، فإن حجه مردود عليه وحرام عليه أن يدخل مكة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنهم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا يحل لأحد قدر على منعه وهو يعلم أنه لا يصلي إلا منعه، لأنه كافر نجس لا يجوز أن يقرب المسجد الحرام. لكنه لو حج مع الناس ولكنه لا يصلي فحجه غير صحيح مردود عليه. الثاني البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه. وهل يجزئه؟ لا يجزئه. طيب إذن لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. يصح منه، ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فمن أنت؟ قال رسول الله. ثم رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وجه الدلالة أنه قال نعم لما قالت ألي هذا حج، وهذا يدل على أن حجه صحيح. طيب لكن كيف يكون حج الصبي؟ نقول إن كان الصبي مميزا قيل له افعل كذا وافعل كذا، فعند الإحرام نقول إنو الإحرام ونأمره بالاغتسال والتجرد من المخيط إذا كان رجلا إذا كان ذكرا، ونقول إنو الإحرام لأنه مميز يعرف. طيب وهل يلزمه الطواف؟ نعم يلزمه الطواف ويلزمه السعي إلا إذا عجز فإنه يحمل. وإن كان الصبي أو وإن كان الصغير غير مميز فإن وليه ينوب عليه عنه ينوب عنه في تعيين النسك فيقول لبيك لفلان لبيك لفلان الصبي مثلا، ولنفرض اسمه عبد الله فيقول لبيك لعبد الله ولا عن عبد الله؟ لعبد الله، لأن لبيك عن فلان معناه أنك أنت بتحج عنه، لكن لبيت له يعني أن هذه التلبية لفلان يتلبس فيها بالنسك فيقول لبيك لفلان. إذا قال لبيك لفلان لعبد الله وهذا الصبي صار بذلك محرما ويطوف به ويسعى به، لكن يطوف به وحده ويسعى به وحده، لأنه لا يعقل النية ولا يمكن لوليه أن يأتي بنيتين لفعل واحد، لأن الفعل الأمر من الولي والصبي ليس منه فعل ولا نية، فلا ينوي عن نفسه وعن الصبي إذا كان الصبي لا يدرك النية. فإذا قال قائل هل الأفضل أن نحج بالصبيان أي نجعلهم يحجون ويعتمرون أو الأفضل أن لا نفعل؟ فالجواب إن كان الحج بهم يؤدي إلى التشويش عليك وإلى المشقة التي تحول بينك وبين إتمام نسكك فالأفضل أن لا يحرم، وهذا حاصل في أيام المواسم كالعمرة في رمضان وكأيام الحج. ولهذا نقول الأفضل أن لا تحججهم أو تعتمر بهم في هذه المواسم، لأن ذلك مشقة عليهم ويحول بينك وبين إتمام نسك على الوجه الأكمل. أما إذا كان في الأمن سعة فإن الإنسان يحب الأجر، يحج بهم يعتمر بهم، فإن الإنسان يعتمر بهم. وكذلك لو قدر أن الحج صار سعة فإنه يحج بهم، والمهم أن لا تحج بهم فتفعل سنة لغيرك على وجه يضر بك ويمنعك من إتمام النسك. ونقتصر الآن على هذه الشروط وندع المجال للأسئلة إن شاء الله إلى إقامة الصلاة. جزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بما سمعنا، ونسأله أن يمتع به على طاعته. بعض الأسئلة وهي كثيرة، ولعل البعض الآخر يكمل في اللقاء الآخر. سائل يقول: فضيلة الشيخ، يشكل على كثير من الناس دخول شهر الحج، حيث أنه ليس كشهر رمضان يتحرى له في أول يوم منه، فهل يعتمد على التقويم في دخوله أو على الأحوط أو بإكمال الشهر؟ أرجو التفصيل، لأن هذا يشكل حتى في صيام أيام البيض وفي الكفارات، وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، لقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة نبني عليها، فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا أشكل عليك الأمر فأكمل الشهر 30. فمثلا إذا صار يوم 29 من ذي القعدة فإن اليوم 30 منه لا يعتبر من ذي الحجة، بل هو من ذي القعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكمل العدة 30. فإذا أكملنا عدة ذي القعدة 30 فلازم ذلك أن لا نصوم إلا إذا أكملنا 30. وكذلك يقال بالنسبة لأيام البيض، مع أن أيام البيض وقوعها في اليوم 13 و14 و15 على سبيل الأفضلية، وإلا فإن أجرها يحصل سواء صامها الإنسان في هذه الأيام أو قبلها أو بعدها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 30 يوما ولا يبالي من أي الشهر صامها، من أوله أو وسطه أو آخره، والأمر فيها واسع. لكن بالنسبة لدخول شهر ذي الحجة نقول: إذا لم يثبت دخوله ببينة فإننا نكمل عدة شهر ذي القعدة 30 يوما. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، كيف نجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وبين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان في رمضان أجود ما يكون، وجزاكم الله خير. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون بالنسبة للبذل المعروف والإحسان، لأنه شهر جود الله عز وجل وكرمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لجود الله عز وجل بما يبذله من النفع البدني والمالي، لأن من جاد على عباد الله جاد الله عليه. أما شهر ذي الحجة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا سنة قولية، وإذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لسنا بحاجة إلى أن يثبت الفعل على وجه التطبيق. ومن زعم أن القول لا يعمل به حتى يثبت تطبيقه فقد قال شططا. فإذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، سواء علمنا أنه طبق أم لم نعلم، لأن الأصل هو التطبيق حتى يقوم دليل على عدم التطبيق. وإذا وجد عدم تطبيق فإنه لا بد أن يكون هناك سبب يمنع من التطبيق. وقضايا الأعيان كما نعلم ليس لها حصر. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يكون ساكن العزيزية مسافرا إذا كان بمنى وهو يجلس في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى؟ الذي أرى أنه لا ينبغي لساكن العزيزية أن ينزل إلى بيته في النهار، بل السنة بلا شك أن يبقى في الخيمة في منى، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قالت هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمشروع في حق الحاج أن يبقى ليلا ونهارا في منى. ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها سفر بالنسبة لأهل مكة، لأن البيوت اتصلت بها وصارت كأنها حي من أحياء مكة. أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة بلا شك، حتى إلى الآن لم تصلها منازل. فالأحوط لأهل مكة في منى الأحوط لهم أن يتموا الصلاة، لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة، لكن القول الراجح أنهم مسافرون لأنهم أحرموا، لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وفي عرفة ويقصرون. إنما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها تعتبر سفرا بالنسبة لأهل مكة، لأنها كما قلت أصبحت وكأنها حي من أحياء مكة. نعم. أيهما أفضل؟ الحج أفضل بلا شك، لأن الحج من أكبر الأعمال الصالحة، والإنسان المسافر للحج هو في عمل الحج، في عمل الحج من حين أن يسافر، وقبل أن يسافر يستطيع أن يعمل العمل الصالح. فمثلا إذا قدرنا أنه سافر في اليوم الخامس من ذي الحجة، فالأيام الخمسة الأولى سيعمل فيها العمل الصالح الذي يعمله المقيم. وإذا سافر فهو من إنشاء السفر وهو في حج، لأنه قاصد للحج، والحج بلا شك أفضل من العمل الصالح، بل هو عمل صالح في الحقيقة، هو عمل صالح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. هناك شباب وكهول في فريضة الحج مع العلم باستطاعتهم على ذلك، فما حكم الله فيهم؟ وما الحكم إذا ماتوا على ذلك وهم يعتذرون بأعذار واهية؟ القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه، وأن الإنسان إذا تمت الشروط بحقه يجب عليه أن يبادر، فإذا أخر كان مسيئا وعاصيا وآثما. وهؤلاء الذين يتهاونون بالحج مع وجوبه الفوري هم كالمتهاونين بالصلاة والمضيعين لها، وإن كان الحكم يختلف فإن تارك الصلاة كافر وتارك الحج ليس بكافر. على كل حال أنا أنصح هؤلاء الإخوة المتهاونين الذين من الله عليهم بالاستطاعة، أنصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يبادروا بأداء الفريضة، وهم إذا ماتوا فقد ييسر الله لهم ورثة يقومون بأداء الواجب عنهم، وقد يتهاون ورثة أيضا ولا يؤدون عنهم هذه الفريضة. نعم. سائل يقول: حججت في أحد الأعوام وفي حصلت مني بعض ولقد نويت أن أحج هذا العام، لكن والدتي غير موافقة بحجة أنني سبق أن حججت، مع العلم أنه يوجد أخ لي كبير يقوم بحاجتها، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. نعم. الذي أرى أنه يجب عليك أن تقنع الوالدة بأن حجك السابق ليس حجا كما ينبغي، وأنك تريد أن تحج حجا يكون موافقا للشرع. وفي ظني أنك إذا أقنعتها واستعنت عليها بمن يشير عليها بترك نهيك عن هذا، أي بأن يشير عليها أن لا تنهاك، أعتقد أنها سوف توافق وسوف يكون في ذلك خير لك ولها أيضا. ولا يحل لها، أي لوالدتك، أن تمنعك من الحج حتى وإن كان نفلا كما في حالك هذه، لأن الإنسان أو لأن الوالد لا يحل له أن يمنع ولده من أي تطوع يتطوع به لله عز وجل. نعم. منها رجع إلى جدة أو إلى أهله، فهل هذا متمتع؟ إذا أحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم سافر بعد أن حل من العمرة وعاد إلى مكة محرما بالحج وحده، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه متمتع، وأن هذا السفر لا يقطع التمتع إلا إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده فأحرم بالحج وحده، فإنه يكون مفردا في هذه الحال، لأن سفره قطع بين العمرة والحج وأنشأ للحج سفرا جديدا، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وعلى هذا فإذا رجع الإنسان أو فإذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة وهو متمتع، نظرنا إن كان من أهل جدة فقد انقطع تمتعه، وإن كان من غيرهم فإن تمتعه لا ينقطع. وهكذا لو ذهب إلى المدينة بين العمرة والحج وليس من أهل المدينة فإن تمتعه لا ينقطع، بل هو باق على تمتعه. وخلاصة القول أن من سافر من المتمتعين بين العمرة والحج فإن كان سافر إلى بلده ثم رجع محرما بالحج فإنه مفرد وليس بمتمتع، وإن سافر إلى بلد سوى بلده ثم رجع محرما بالحج فإنه لا يزال على تمتعه. إذا أراد المسافر أن يجمع الظهر مع العصر ثم وصل إلى قريته إلى قرية من القرى في وقت العصر فوجد الجماعة يصلون العصر، فهل يصلي العصر معهم قبل الظهر أم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو كانت ولو فاتته الجماعة، أم ماذا يصنع؟ إذا دخل الإنسان المسجد وهو جامع فوجد الناس يصلون الصلاة الثانية، يعني دخل وهو قد جمع أو قد نوى الجمع بين الظهر والعصر ثم دخل المسجد والناس يصلون صلاة العصر، فإننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر وإن كان الإمام يصلي العصر، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، فادخل معهم بنية الظهر، وإذا سلمت فأتي بصلاة العصر. ومعلوم أنك سوف تصلي الظهر مع الإمام أربعا، وسوف تصلي العصر إذا كان البلد غير بلدك ستصلي ركعتين لأنك مسافر. نعم. هل العمل إذا كان شاقا على النفس كان أعظم للأجر؟ فما رأيك في من يقول أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر، ويأخذ هذا من حديث عائشة عندما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم؟ الجواب على هذا أن نقول المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها، بل ربما تؤثم، ربما تأثم عليها. فمثلا إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طيارة، لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد في أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك، فإنه يؤجر على هذه المشقة لأنها حصلت بفعله. أما لو كان لأنها حصلت بغير فعله. أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس فإنه لا يؤجر على هذا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد نذر أن يقف بالشمس منعه عن ذلك ونهاه، لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. فالحاصل أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك فأنت غير مأجور عليها، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فليس هذا من باب طلب المشقة، ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة من الحرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أمره أن يخرج بعائشة، قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أو فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحكمة من خروجها إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم لتأتي بالعمرة من الحل، إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعمرة من الحرم. نعم. امرأة حائض مرت على ميقات المدينة في أواخر شهر رمضان، ولجهلها ظنت أن الحائض لا يصح منها العمرة فلم تنوي العمرة عند الميقات مع أنها كانت ناوية قبل أن يأتيها الحيض. السؤال: إذا طهرت هذه المرأة من الحيض في شهر شوال فهل تخرج إلى الحل وتحرم، أم أنها تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها؟ أفيدونا وجزاكم الله خير. نعم. إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض ثم ألغت العمرة، يعني فسخت نيتها وقالت ما دام جاءها الحيض فإنها تلغي العمرة وتأتي بها في سفر آخر، فهذه إذا قدر أنها طهرت في وقت يمكنها أن تأتي بعمرة فإنها تحرم من المكان الذي نوت فيه العمرة. يعني مثلا مرت بميقات أهل المدينة وهي ذو الحليفة المسمات بأبيار علي، مرت وهي حائض فقالت ما دام الحيض قد أتاها فإنها ستفسخ النية ولا تريد عمرة، ألغتها نهائيا. ولما وصلت إلى جدة طهرت فقالت ما دمت طهرت فإني سأعتمر، ففي هذه الحال تحرم من جدة ولا حرج عليها، وذلك لأنها ألغت النية الأولى نهائيا. أما لو لم تلغي النية الأولى، يعني مرت بالميقات وهي حائض وظنت أن الحائض لا يصح منها التلبس بالإحرام فقالت سألغي التلبس بالإحرام الآن وإذا طهرت أحرمت بالعمرة، فإن هذه يجب عليها إذا طهرت أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته تحرم منه، ولا يحل لها أن تحرم من مكانها الذي طهرت فيه، لأن هذه لم تلغي العمرة وإنما ألغت الإحرام من الميقات. وفرق بين من ألغى النسك نهائيا وبين من ألغى الإحرام من الميقات. إذن ما هو العمل الصحيح إذا مرت المرأة وهي تريد العمرة بالميقات وهي حائض؟ نقول العمل الصحيح أن تحرم وهي حائض، لأن إحرام الحائض صحيح. ولهذا لما ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النفاس مانعا من الإحرام، بل قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فنقول المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض وتريد العمرة أحرمي بالعمرة، ولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. نعم. إذا قلنا إن الرجل الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل مكة، واستدلنا بالآية التي تدل على عدم دخول المشركين، فهل تارك الصلاة يعتبر مشرك؟ نعم تارك الصلاة يعتبر مشركا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ثم إن المشرك إنما منع لفساد عقيدته، والكافر فاسد العقيدة وفاسد العمل، ولا فرق بين المشرك والمرتد، بل المرتد أسوأ حالا من المشرك، لأن المرتد لا يقر على ردته والمشرك يقر على شركه، بمعنى أن المشرك ربما يكون بينه وبين المسلمين عهد لا يعتدون عليه، لكن المرتد ليس له عهد بل يجبر على الرجوع إلى الإسلام، فإن لم يفعل قتل. نعم. إذا أراد الإنسان الحج وهو عليه دين مثل أن يكون عليه أقساط في البنك العقاري وطاف عليه قسطين لم يسددهما، فهل يجوز له الحج قبل تسديدهما أم لا؟ أولا الحج سيأتينا إن شاء الله من شروطه الاستطاعة، وسنقسمه إن شاء الله في الدرس القادم. والإنسان المدين ليس بمستطيع، وإذا لم يكن مستطيعا فالحج ليس واجبا عليه، والدين واجب عليه. والإنسان العاقل لا يأتي بالشيء الذي ليس بواجب ويدع الشيء الواجب، بل العاقل يبدأ أولا بالواجب ثم يأتي بغير الواجب. فنقول الدين يجب عليك أداؤه، وأما الحج فليس بفريضة عليك الآن ما دمت مدينا لا تقدر على الوفاء، فاحمد الله على العافية ولا تحج. الدرهم أو الريال الذي تجعله في الحج اجعله في قضاء الدين. لو قدر أن عليك 500,000 وأنك ستحج ب500 ريال، نقول أوف شيئا من الدين ب500 ريال ولا تحج. أنت إذا أعطيت 500 ريال من له عليك 500,000 صار له عليك كم؟ 500,000 إلا 500 ريال، فنقص الدين. وهذه فائدة. نعم لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجانا، مثل أن يأتي إليه إنسان ويقول حج معنا ساعدنا ونحن نقوم بنفقتك، ففي هذه الحال يحج لأنه لا يضر غرماءه شيئا. أما إذا كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له لا تحج واقضي دينك، فهذا هو الأفضل لك. نعم. بعض الأسئلة لو كانت خارج عن شخص حلف يمينا على أنه لا يتزوج على زوجته، على أنه يتزوج على زوجته ولو بعد 20 سنة ولكنه ندم، فماذا يفعل؟ ما دامت المسألة مؤجلة إلى 20 سنة فليصبر، فلعله يندم اليوم ولا يندم في المستقبل. لكن لو مضى 20 سنة ولم يتزوج، حينئذ يجب عليه كفارة، كفارة يمين، بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صامه 3 أيام. لكن قد يقول: إنني أحب أن أتحلل من هذا اليمين لأستريح. فنقول: نعم، الحمد لله، قد شرع الله للإنسان أن يتحلل، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأنت الآن أطعم 10 مساكين، يعني كفر كفارة يمين، وكأنك حنثت في يمينك. ثم إنني أشير على هذا الأخ وعلى غيره من الناس أن لا يكثر الحلف بالله، فإن كثيرا من المفسرين فسروا قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فقال: أي لا تكثر الحلف. ونحن نرى كثيرا من الناس يحلفون ثم يندمون، فأنت لا تحلف. إذا كنت مصمما على الشيء فافعله بدون يمين إذا كان خيرا، أو إذا ابتليت بكثرة الأيمان فقل: إن شاء الله. فإن الإنسان إذا قال إن شاء الله لم يحنث، حتى لو قال يمينا مغلظة وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث. يعني لو قال: والله ثم والله ثم والله ثم والله لأفعل إن شاء الله، فإنه إذا لم يفعل فلا حنث عليه ولا كفارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم. ما رأيته في رجل صلى بقوم في صلاة العشاء في ليلة مطيرة وقصر الصلاة الرباعية 2 ركعات وهو في الحضر؟ نعم، رأينا أن صلاته هذه غير صحيحة، وأنه يجب عليه الآن أن يصلي 4 قضاء لما فعل، وأن يخبر الجماعة الذين هو إمامهم بأنه يلزمهم أن يصلوا الآن صلاة العشاء 4، وذلك لأنه لا يوجد سبب للقصر إلا السفر فقط، يعني المرض يبيح الجمع ولا يبيح القصر، والمطر يبيح الجمع ولا يبيح القصر. وأذكر أنني عدت مريضا فسألت: كيف تصلي؟ وهكذا ينبغي الإنسان إذا عاد المريض أن يسأله كيف يصلي وكيف يتطهر، ليخبره بالشرع إذا كان مفتئا. فقال هذا الرجل: والله أنا لي 20 يوم وأنا الحمد لله إخبار لا شكوى، أجمع وأقصر. وهو في بلده. قوله أجمع يوافق على هذا ولا لا؟ ها؟ يوافق، لأن المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع. لكن قوله أقصر هذا لا يوافق عليه. بماذا نأمر هذا المريض؟ نأمره أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة، صلاة العشاء خاصة، لأنه صلىها 2 والواجب عليه أن يصلي 4، وكذلك صلاة العصر، صلاة الظهر والعصر إذا كان يقصرهما يجب عليه أن يعيدهما 4. نعم. سائل يقول: أنا شاب صليت في البر صلاة المغرب، فلما رجعت من البر صليت في المسجد صلاة العشاء وحسبت أنها صلاة المغرب، ولم أنتبه إلا في 2 ركعات أنها صلاة العشاء، وكانت نيتي أني أصلي صلاة المغرب، فهل يجب علي إعادة الصلاة أم لا؟ نعم، يجب على الإنسان إذا نسي وصلى صلاة غير صلاة الوقت وعزم وصمم على أنها الصلاة التي هي غير صلاة الوقت، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا ذكر في أثناء الصلاة أنها ليست الصلاة التي نواها فإنه يخرج منها، يعني ينوي قطعها ويستأنف الصلاة الحاضرة من جديد. نعم. رجل يقول أنا رجل قدمت إلى القصيم لطلب العلم والدراسة قبل عدة سنوات، ووالدي وإخواني وأقاربي في بلد آخر من المملكة، وفي أيام الإجازة أسافر لزيارة أهلي، فهل أقصر الصلاة مدة الزيارة علما أني لا أزيد في الغالب على 10 أيام ثم أرجع إلى القصيم؟ نعم، هذه المسألة لا تختص بطالب العلم، بل في طالب تكون لطالب العلم ولغيره. إذا انتقل الإنسان من بلده الأصلي إلى بلد آخر ثم عاد إليه لزيارة أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر مسافرا وإن كان بلده الأصلي. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في مكة، ومكة هي بلده الأصلي، وقد تزوج بها وأتاه فيها أولاد، كل أولاده أتوه بمكة إلا إبراهيم. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: إذا كان مجيئك إلى القصيم مجيء انتقال من بلدك الأصلي، فإن زيارتك لأهلك تعتبر سفرا وإن كانوا في بلدك الأصلي. وأما إذا كنت تعتبر أن القصيم وطن لك وأن بلادك الأصلية وطن لك، صار لك وطنا، ولا مانع من أن يكون الإنسان وطنا. ولهذا لو كان شخص يأتي في أيام الشتاء إلى القصيم، وفي أيام الصيف يذهب إلى الطائف، قد اتخذ له وطنين، الطائف في أيام الصيف والقصيم في أيام الشتاء. قلنا له: أنت الآن لك وطنان، لا تقصر لا في القصيم ولا في الطائف، لأن البلدين كلاهما اتخذته وطنا، بخلاف الإنسان الذي استوطن في مكان ثم ذهب إلى مكانه الأصلي لزيارة أو لشغل، فإن هذا يعتبر مسافرا وإن كان قد جاء إلى بلده الأصلي. نعم. هل إضافة المكرمة إلى مكة أو المنورة إلى المدينة من البدع؟ وهل من الأفضل أن يقال مكة المحرمة والمدينة النبوية؟ أفيدونا جزاكم الله خير. لا أعلم أن مكة توصف بمكة المكرمة في كلام السلف، وإنما يقال مكة فقط. وكذلك المدينة لا توصف بأنها المنورة في كلام السلف، وإنما يسمونها المدينة. لكن حدث أخيرا بأن يقال في مكة المكرمة ويقال في المدينة المنورة. ومكة سماها الله سبحانه وتعالى بلدا آمنا، سماها بلدا آمنا، وسماها بلدا محرما كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد الذي حرمها. وكذلك مباركة، وأما المدينة فهي لا شك أنها المدينة النبوية، وأنها طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة. لكن الناس اتخذوا هذا عادة، اتخذوها عادة أن يقولوا المدينة المنورة ومكة المكرمة، وليتهم يقولون مكة فقط والمدينة فقط، لأننا لسنا أشد تعظيما لهذين البلدين ممن سلفنا. نعم. سؤال في الرضاعة، يقول: أنا لي أخت أصغر مني، ولقد رضعت معها بنت مع أمي ليلة كاملة في هذه الليلة، وفي هذه الليلة 3 رضعات فقط، فهل هذه البنت تكون أختا لي أم لا؟ وإن لهذه البنت أخت أصغر منها، فهل يحل لي أن أكون زوجا لها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. أولا يجب أن نعلم أن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان 5 معلومة، لما راه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخن ب5 رضعات معلومات. فلا يؤثر الرضاع إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا. وفي السؤال أن الرضاع كان ثلاثا، وعلى هذا فلا يؤثر شيئا، يجوز لك أن تتزوج حتى بالبنت التي رضعت من أمك ما دامت لم ترضع إلا ثلاث مرات. أما لو رضعت خمس مرات فإن هذه البنت تكون أختا لك ولجميع إخوتك من أبيك أو أمك، وأما أخواتها فإنه لا علاقة بينك وبينهم، فيجوز لك أن تتزوج من أختها الصغيرة التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها. نعم. امرأة اعتمرت في رمضان وعندما طاف طواف الوداع خرجت من مكة فقصرت من شعرها لتحل من العمرة، فهل عليها شيء علما بأن هذا كله كان في نفس اليوم؟ أما إذا تعمدت فلا شك أنها قد أساءت، يعني إذا أخرت التقصير عن طواف الوداع فإنها قد أساءت بلا شك. وأما إذا كانت ناسية وذكرت بعد أن طافت طواف الوداع فإنه لا حرج عليها في ذلك، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المنسية تصلى إذا ذكرت، فهذا التقصير إذا كانت قد نسيت نقول لها قصري متى ذكرتي. نعم. إذا حصلت الجنابة في أيام الحج فهل تخل به وهل لها كفارة؟ نرجو الإيضاح. إذا حصلت الجنابة على الإنسان يجب عليه أن يغتسل سواء في الحج أو في غيره، لأنه لا يمكن أن يصلي وعليه جنابة، فإن لم يتمكن ولا أظنه الآن يعجز في الوقت الحاضر اللهم إلا نادرا، فإذا تمكن أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يتمكن فإنه يتيمم حتى يجد الماء. وأما أن يدع التيمم والغسل بحجة أنه حاج فهذا حرام، لا بد أن يغتسل من الجنابة أو أن يتيمم إذا تعذر الاغتسال. شكر الله لفضيلة الشيخ هذا اللقاء المبارك، ولنا لقاء أو عودة إلى لقاء ليلة الأحد القادمة بإذن الله، فنترككم إلى ذلك الحين، وصلى الله على نبينا محمد.